أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح. عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس، فقال: كانوا يجلسون فيتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم معهم صلى الله عليه وسلم إذا ضحك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تدل على أنه كان يواظب عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر ما ينتظر في مسجده صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. كان الصحابة يجلسون أيضا كذلك، ربما تحدثوا فيما كان منهم من الجاهلية فيضحكون مما كانوا عليه، فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا على ذلك. ذلك أن ذكر الجاهلية يعرف الإنسان عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويجعله أكثر حرصا على التزام الحق وبعدا عن الباطل. قال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وعن أبي ظلال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن إسماعيل: وأبو ظلال هو الراوي عن أنس اسمه هلال وهو مقارب الحديث. وفي أبو ظلال في ضعف، لكن للحديث شواهد يتقوى بها ومروي من طرق عديدة. ذكر المنذري هذه الطرق في الترغيب والترهيب، ولذا حسنه الشيخ الألباني بل صحه، فضل عظيم لمن قعد بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. وهذه الرواية يعني واسعة، يعني في بعض الروايات ثم قعد في مصلى، المصلى الذي يظهر أنه المسجد، وقد يحتمل أنه المكان الذي صلى فيه، يطلق المصلى على المكان الذي صلى فيه بعينه، ويطلق على المسجد الذي صلى فيه المكان، المكان الذي صلى فيه هو الجزء اللي من المسجد صلى فيه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن صلى بهم قال: ليلزم كل إنسان مصلى، أمرهم ألا يقوموا من أماكنهم. وأما المكان كله يسمى مصلى، كما أنه يسمى مسجد، مسجد مكان السجود، ومصلى مكان الصلاة، فكما أنهم كانوا يخرجون إلى الصلاة في المصلى، في المصلى ده مش مكان محدد لواحد ولكن مكان متسع. وهذه الرواية أوسع الروايات، هو صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله. قد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني يجلس في بيته كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. يرجى الأجر إن شاء الله لكل من يعني قاعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس. والأفضل أن يكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان الصحابة يفعلونه. وأما صلاة الركعتين فأيضا لم يرد في الحديث مكان صلاته لها، وذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يقوم من غير أن يصلي، والذي يظهر أن الأفضل أن يصلي ركعتي الضحى وهما هاتان الركعتان في منزله، وإن صلى في المسجد فلا بأس، لكن أفضل صلاة الرجل صلاته في بيته إلا المكتوبة. فإن قام بعد أن تطلع الشمس حسنا ثم صلى ركعتين في بيته كان ذلك داخلا في عموم الحديث، والأجر أجر عظيم، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، حتى لا يتوهم النقص فيها، أكدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تامة تامة تامة. وكان القول ده هي مكان المصلى، إذا مكان ومكان ومطلع لتناول المصحف أو كتاب أذكار أو كذا يقطع اللي يظهر الله أعلم أنه هو إذا كان أمرا يسيرا فالغالب أنه بقي في مصلى والغرض المقصود أنه هو إنما يتناول شيئا لأجل المصلحة مصلحة جلوسه كأن يذكر الله عز وجل وكذا إذا كان هناك عذر كمان مثلا يجلس في مثلا مكان الطواف في الناس مثلا في المسجد الحرام فيحتاج إلى الانتقال إلى مكان آخر فمثل هذا لا يعني يكون قاطعا إن شاء الله لأنه قاعد يذكر الله في الجملة والتحرك اليسير هذا أو يعني القيام اليسير لا يضر إن شاء الله لو قام حتى ورجع وجلس في مكان آخر أو حتى كما ذكرنا ذهب إلى المنزل وجعل يذكر الله فيه فإن شاء الله يكون حاصلا له هذا الأمر محتمل الطواف يعني والله أعلم أنه هو المقصود الذكر فلو قعد يذكر مثل أن يعني طاف يذكر محتمل محتمل أن القعود أولى لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء أخرجه مسلم هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ورواه مسلم في عنوى يعني باب عليه النووي باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المسجد وأخرجه الترمذي في باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس والنسائي في باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم ورواه أبو داود في باب صلاة الضحى قال علقمة قال البغوي قال علقمة بن قيس بلغنا أن الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح تشتكي إلى الله عز وجل من نومة العالم بعد صلاة الصبح ولا حول ولا قوة إلا بالله علقمة بن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن كثير من الصحابة والتابعين كان أشبه الناس سمتا وهديا بعبد الله بن مسعود شهد الصفين وغزا خراسان وأقام بالخوارزم سنتين عالم مجاهد من خيار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يعد من المخضرمين يعني ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأثر ذكره هنا بلا إسناد ونقله عنه النووي كذلك في الأذكار بلا إسناد هو في الأثر في الحديث الصحيح أنهم أتوا إلى عبد الله بن مسعود يسألونه يعني كانوا يريدون أن يسمعوا عن القراءة في الصلاة فلما استأذنوا عليه في بيته أذنت لهم الجارية في الدخول فوجدوه يعني يذكر الله عز وجل فقالوا ظنناك نائما أو خشينا أن تكون نائما فقال أظننتم بآل ابن عبد غفلة ثم قعد يذكر الله عز وجل ثم قال الجارية يا جارية طلعت الشمس فقامت فنظرت فقالت لم تطلع فجعل يذكر الله عز وجل حتى إذا قالت طلعت التفت إليهم فسألوا ولم يكن يعني يترك الذكر حتى تطلع الشمس يعني لم يكن يجيبهم أو يلتفت إليهم حتى تطلع الشمس رضي الله تعالى باب الذكر بعد الصلاة عن أبي سعيد عن ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ها؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير هذا حديث متفق على صحته وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. صحيح، أخرجه مسلم. لم يقعد يعني متجها إلى القبلة، لم يقعد كما هو بعد السلام إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت، يعني يستغفر ثلاثا ويكبر كذلك. هو الترتيب في هذه الأمور لم يرد في أحاديث متنوعة، فإن شاء بدأ بالتكبير وكبر ثلاثا كما ورد في الحديث، وإن شاء استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أيهما بدأ يعني فلا بأس. والظاهر والله أعلم أن حديث ابن عباس هذا كما سيأتي التكبير الذي يكون عقب التسليم، وكذلك التكبير الذي يكون في التسبيح مع التسبيح والتحميد والتكبير، فإنهم كانوا يرفعون أصواتهم به كما سيأتي. عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق على صحته، وظاهر في أنه يرفع بذلك صوته لأنهم سمعوه يقول ذلك كما سيأتي. أيضا قوله: لا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الغنى والحظ في الرزق، معناه لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه العمل بطاعتك، فهو كقوله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع ذا الجد منك يعني عندك، الجد الغنى، الغنى لا ينفع صاحبه عند الله عز وجل إلا أن يعمل بطاعة الله. وقال أبو عمرو: قد زعم بعض الناس إنما هو الجد، والجد الاجتهاد في العمل، وهذا التأويل بخلاف ما دعا الله إليه المؤمنين. اللي يقول إن معناه الجد يعني ما حد يعني الاجتهاد ما ينفعش صاحبه، ده كلام فاسد. قال تعالى: واعملوا صالحا، أمرهم بالجد والعمل الصالح، كيف يحثهم على العمل ثم يقول إنه لا ينفعهم؟ لذلك هذا الضبط لهذه الكلمة في الحديث خطأ. يقول: لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الاجتهاد صاحبه، وطبعا لها وجه، يعني أنه لا ينفعه إذا لم يكن متوكلا على الله، ولم يكن يعني راجيا رحمته عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن أتغمد له برحمته. لكن الظاهر الله أعلم أن الضبط الصحيح للكلمة، والتي عليها عامة المحدثين والرواة وأهل اللغة، أنه لا ينفع ذا الجد منك الجد. عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، وهو نص واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر مثل الذي قبله، كذلك بصوت مرتفع ويرفع صوته، في رواية: يهلل بهن دور كل صلاة، يهلل بهن يرفع صوته، إهلال رفع الصوت دور كل صلاة. يعني يغرنكم عدم العمل بذلك من الكثيرين، فقد يعني تعود أكثر الإخوة على عدم رفع الصوت، ربما أدى ذلك إلى أن ينسوا العمل بهذه السنة، لأنه كان في وقت من الأوقات كان الكثيرون يعني، أو في بعض الكتب حتى كان السنة المبتدعات في رد بدعة الذكر الجماعي، قالوا أن الذكر المستحب هو أن يكون سرا، مع أن هذا قول جمهور المتأخرين من الفقهاء، إلا أن السنة ظاهرة جدا في أنه يرفع الصوت، لتعودنا على ذلك سنين فربما ننسى أن نرفع الصوت بالذكر. ذلك ليس بحجة، فعل أحد ليس بحجة، وليس مختصا ذلك بالتكبير كما قد تعود أيضا كثير من الإخوة تقليدا، يعني يرفع التكبير فقط ويسر بالباقي. لا، السنة أن يرفع صوته بالتكبير والاستغفار، واللهم أنت السلام ومنك السلام، وبهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وبغيره. أما رفع الصوت بالتكبير فقط فليس إلا حديثا واحدا، حتى لو كان جماعي. نعم، حتى لو كان جماعي. لا، هو كل واحد بيرفع صوته، أما جماعي يعني في صوت واحد فهذا لم يرد قطعا، إنما كل واحد يرفع صوته بقدر الذي يسمع من يدنو منه قريب منه، فسوف تدرك هذه الكلمات. كون بقى ان احنا ما تعودناش كما ذكرنا بسبب يعني فتاوى غير صحيحة من بعض اهل العلم ممن ذكروا ان ذلك بدعة مطلقا، ليس كذلك. البدعة هو ما يفعله كثير من الناس، ان هو يذكرون بعض الاذكار بصوت واحد مجتمعين يرفعون بها اصواتهم، الحق بينهم لا اله الا الله مثلا، والبعض يقول اذكارا والبعض يرد عليه غيرها، فهذا هو البدعة. ويختصون بعض الأذكار برفع الصوت، يرفع بعضها يرفع به البعض دون البعض، هذا كله ليس من السنة. لكن ليس رد هذه البدعة يعني بأن يقال أن الذكر كله سر، صحيح أن يرفع الصوت، هذا قول المتأخرين أيضا، لكن الظاهر أن هذا الأمر حتى ولو كان للتعليم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حوله أعلم الناس احتاج أن يعلمهم، ولا يزال في المسلمين من يحتاج إليه إلى تعليم فضلا إلا غير منصوص عليها، فلا ينبغي تركها بذلك. اللهم اغفر لنا. عن أبي هريرة أنهم قالوا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، صاحبوك كما صاحبنا، ويجدون أموالا ينفقونها ولا نذلها. قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من قبلكم إلا من قال مثل ما تقولون، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال سهيل هو ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، الراوي الحديث عن أبي هريرة، قال سهيل 11 11 11، فجميع ذلك كله 33. ده فهم سهيل، خرجه مسلم عنه. وقال الحافظ لم أرى في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وهو ضعيف. الأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد، ده الصحيح كما تأتي الروايات الأكثر صراحة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد الله 33 فذلك 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه مسلم. وهو نص واضح في التسبيح 33 والتكبير 33 والتحميد 33. طب الروايات أي ترتيب؟ كله يجزي، وكذلك لو سبح وحمد وكبر حتى كان من مجموع ذلك 33، كان يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون هناك 33 فلا بأس. وعلى ظاهر تسبحون وتكبرون وتحمدون دور كل صلاة دور كل صلاة 33، وهنا قال 33 تسبيحة 33 تكبيرة و 33 تحميدة فلا بأس. عن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون، قال فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ولا إله إلا الله 10 مرات، فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. قال أبو عيسى حديث حسن غريب أخرجه النسائي وهو سنده حسن لغيره. هنا زيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله 10 مرات. عن أبي هريرة قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور دثور له الأموال بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. هذا حديث صحيح في صحيح البخاري في الدعوات من باب الدعاء بعد الصلاة، وهذا أقل ما ورد في ذلك وكله خير، وكلما ازداد الإنسان تسبيحا وتحميدا وتكبيرا كلما ازداد خيرا. يعني لا الأدنى أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، إذا زاد إلى 33 فنعم ما فعل. ولا يزيد إلا أن يكون ذكرا مطلقا ليس مرتبا أنه دبر الصلاة. يبقى بعد ما يختم كده، بعد ما يختم 100 يبقى عايز يقول بعد كده يقول كما شاء، لكن هو بداية يرتب هذا العدد، لأن ترتيب العدد ده تعبدي. مش معنى 33 فيش واحد يقول اخليهم انا 37، لان هذا تعبد. فطالما ان الشرع حدد رقم معين فليس لنا ان نزيد ايه نزيد عليه، بل من البدع الاضافيه ان الاذكار المطلقه توظف لها اعداد معينه، زي ما الصوفيه تعودوا ان يقول مش عارف كام 37 مره 43 مره واحده 70,000 مره، يحدد ارقام معينه ما ورد بها دليل. المطلق يظل مطلقا والمحدد يظل محددا، وإلا صار بدعة من البدع الإضافية. يعني إضافية يعني بيكون هي أصلا وردت في الشرع، ولكن الطريقة التي تؤدى بها والكيفية التي تؤدى بها تكون مخالفة أو تكون محدثة، فيكون بدعة بالإضافة إلى الكيفية أو بالنسبة إلى الكيفية أو الرقم أو الهيئة التي تؤدى بها. زي ما الإمام الشاطبي مثلا يكون الدعاء ورد مطلقا، يكون يرتب بعد ختم الصلاة عقب الصلوات دعاء بهيئة معينة وبعد يرتبوا كل مرة كذلك، فهذا أيضا عندهم كأمثلة البدع الإضافية. عن كعب بن أجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. أخرجه مسلم. يعني ممكن يكبر 34 ممكن يكبر 33 ويجعل تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. حديث كعب بن أجرة صحيح أخرجه مسلم. وقول معقبات يريد هذه التسبيحات، سميت معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة، والتعقيب أن تعمل عملا ثم تعود إليه. وأما قوله سبحانه ولا مدبرا ولم يعقب يعني لم يرجع، فأنت ترجع إليها. عشان كده لا يخيب فاعلهن إذا واظب على ذلك وحافظ. قال شامل كل راجع معقب، قوله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أي للإنسان ملائكة يعقب بعضهم بعضا، يقال ملك معقب وملائكة معقبة. ثم معقبات جمع الجمع، وقيل ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار. قد صح عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان، مكتب اللي هو بتاع الكتاب، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلوات، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. أخرجه البخاري. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري والنسائي. باب تحريم الكلام في الصلاة. عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. حديث متفق على صحته. قال البراوري رحمه الله: قيل للقنوت أربعة معان. الصلاة كما مع الأول الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. أمن هو مصلي يكون معنى الثاني بمعنى طول القيام، كما الحديث أفضل الصلاة طول القنوت، ويكون بمعنى الطاعة كما قال الله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا، أي مطيعا لله، ويكون بمعنى السكوت كما قال الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. وقيل القانت الذاكر، وليس السكوت تفسيرا للقنوت فيكون الساكت قانتا، ولكن أمروا بالذكر وترك الكلام، فقيل أمرنا بالسكوت أي بالسكوت عن الكلام الأجنبي عن الذكر أو الكلام الأجنبي عن الصلاة، ذكر معناه الخطابي. عن عبد الله قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة. فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي، فسلمت عليه فلم يرد عليه، فأخذني ما قرب وما بعد، يعني أخذه هم شديد. هذه اللفظة تقولها العرب للرجل إذا أقلقه الشيء وأزعجه وغمه، يروى ما قدم ما قدم وما حدث وما حدث وما حدث. وتقول أيضا: أخذه المقيم والمقعد، كأنه يهتم لما نأى من أمري ولما دنا، كئيب في القريب والبعيد. قال الخطابي: معناه الحزن والكآبة، يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بهديها. قال: فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى ما ردش عليه، حاجة عظيمة. قال: فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث من وإن مما أحدث الله أن لا تكلم في الصلاة. ويروى فرد علي السلام، يعني بعدما سلم الحديث، ولم يكن كلمه قبل ذلك كما نص عليه القرآن. فلما أتاها نودي، لما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه، فقد كلمه حين أتى ولم يكن كلمه قبل ذلك. الله تكلم بالقرآن آخر ما تكلم به الكتب، فالله يتكلم بهذه الحروف مرتبة بهذا الترتيب، ذلك أن ذلك متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، يكون في وقت دونه. فإذا سمي ذلك حديثا وحدثا فلا يشبه حدث المخلوق، ليس المخلوق. هذا هو الصحيح ومذهب الإمام البخاري رحمه الله. عن معاوية بن الحكم السلمي قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت: ارحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون أيديهم على أفقارهم، فعرفت أنهم يصمتونني. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما ضربني ولا نظرني ولا سبني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إن قوم حديث عهد لجاهل، وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم، يعني إتيان الكهان محرم سؤالا لهم عن يعني الغيبيات ونحو ذلك، امر يعني يجعل الانسان لا تقبل له صلاه بينهم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون، يتشائمون او يتفاءلون بالطيور، كل ذلك داخل فيه. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم، يعني اذا وقع في نفسه شيء فلم يصده ذلك عن عمل او عن امر معين فلا يضر، مجرد وقوعه في قلبي لا يضر، لكن إذا بنى عليه العمل، إذا مثلا ذهب إلى أمر الزواج مثلا وجد الشقة رقم 13 قال: لا، ما مش متجوز، أو وجد مثلا أن هو اليوم الذي سوف يجتمع فيه يقول لك يوم الجمعة ولا في ساعة نحس، يبقى يمتنع شر والعياذ بالله، هذا من التطير المحرم الذي هو من الشرك. او اذا مثلا خرج في سفر فقال ابوما تنتنعق قال سوف يكون هلاك في هذا السفر فيرجع هذا هو التطير المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصدهم نهي خبر معناه النهي يعني لا يصدنهم ذلك عن ان يفعلوا ما ظهرت مصلحته. قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك. كان نبي من الانبياء يخط خط ذا الخط بالارض معنى انه يخط خطوطا بالارض يعلم منها بعض الامور الغيبيه. وقد كان الله عز وجل جعل معجزه هذا النبي المجهول الاسم المجهول كيفيه خطه في انه اذا خط خطوطا في الارض ممكن تبقى خطوط غير محددة يعرف منها أمور من أمور الغيب. وهذا أمر تعجيز قول النبي عليه الصلاة والسلام من وافق خطه فذاك يعني فذاك هو الصحيح المقبول المحتمل أن تنظر فيه. شبيه بهذا ما يفعله أصحاب الودع والرمل مما يخط خطوط على الأرض كده من البشع وبعدين يقول له ده قدامك سكة وزيها زي ما بيحط بيقلب الفنجان بتاع القهوة وبيشوف إيه الخطوط اللي فيه فيقول له ده انت في واحد قدامك واقف مش عارف عامل ايه في صورة فلوس عاملة ازاي ونحو ذلك مما هو من الايه من الكهانة بلا شيء بلا شك من المحرمات من الشرك والعياذ بالله. فانما قول النبي صلى الله عليه وسلم فان وافق خطه ده قلنا لا احنا عرفنا اسم النبي ولا عرفنا كيف كان ايه خطه. طب ده هنعرفه منين اصلا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا ده مستحيل ان هو ايه يتعرف نهائيا. وكذا قراءة الكتب برضو زيها برضو كذلك من هذا الباب أو قريب منها يعني. فزي مثل قول ابن عباس رضي الله عنه لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان فقال لا تقتل الغلمان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان إلا أن تعلم منهم ما علم القادر من ذلك الغلام. يعني إلا لو عرفت إن الولد ده لما يكبر هيبقى إيه؟ هيبقى كافر يعني. وده مين اللي هيعرفه ده؟ ده معلوم ان هذا ايه تعجيز وليس ان هو اخبار ده جائز يعني. فده معنى كان النبي يخط فوافق خطه فذاك. طبعا هو الحديث جايبه كله عشان الجزء الاولاني هو ان الرجل تكلم جاهلا في الصلاه قال ويح امي وثقل امه ما بالكم تنظرون الي هكذا وقال له رحمك الله ونحو ذلك. قال قلت جاريه لي كانت ترعى غنيمات قبل احد والجوانيه اطلعت عليها اطلاع إذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة أي لطمتها لطمة فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أفلا أعتقها قال أتيني بها فجئت بها فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة. حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا الحديث دليل على تحريم لطم المملوك والصبي وغيرهم لحرمة الضرب على الوجه وأن كفارة ذلك أن يعتقه إذا كان مؤمنا والله أعلم. وفيه إثبات أن الله عز وجل في السماء أي في العلو رد على من يزعمون أن مثل هذا إنما هو قاله أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه على قدر عقل الجارية. يقول لماذا إذن يوقعها صلى الله عليه وسلم فيما لا يجوز أن تتكلم به في حق الله ويسألها أين الله. أنتم تزعمون أن هذا السؤال باطل لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قد قاله بلفظه. هذا الحديث أبلغ ما يرد عليه مع صحته. قال شرح الحديث في الطيرة والخط المذكور في كتاب الطب والرقى قولوا ما كهرني أي من تهرني في قراءة عبد الله فأما اليتيم فلا تكهر. قلت ففيه دليل على أن كلام الجاهل بالحكم لا يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه حكم الصلاة وتحريم الكلام فيها ولم يأمره بإعادة الصلاة. وهذا يفترق عن المسيء صلاته لأن المسيء ترك الأركان أما هذا فقد أتى بشيء مبطل مع كونه قد أتى بالأركان لكن أتى بالمبطل جاهلا فألغي ما أتى به كأنه لم يقع وبقيت أركان الصلاة قائمة لصاحبها فصحت صلاته. يقول وممن ذهب إلى أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وبه قال عطاء الشعبي والأوزاعي ومالك والشافعي. وزاد الأوزعي قال إذا تكلم في الصلاة عامدا بشيء من مصلحة الصلاة مثل أن قام الإمام في محل القعود فقال له قعد أو جهر في موضع السر فأخبره لا يبطل صلاته. والظاهر أنهم يسبحون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في الصلاة فليسبح. وأما الكلام فإذا تعذر بالكلية إفهام الإمام خطأه بالتسبيح، لأنهم جزموا في حديث ذي اليدين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي وتكلموا تكلم ذو اليدين قالوا بل قد نسيت يا رسول الله، وأنه مع أنهم علموا أنهم ما زالوا في الصلاة. قال النخعي وحمد بن أبي سليمان وأصحاب الرأي كلام الناس والجاهل يبطل الصلاة، وقال أصحاب الرأي إذا سلم ناسيا لا يبطل صلاته، يعني إذا تكلم بعد السلام ناسيا كما في حديث ذي اليدين والله أعلم. والصحيح ما ذكر. قال وحديث أبي هريرة في سجود السهو حجة لمن لم يرى كلام الناس مبطلا للصلاة، وهو حديث ذي اليدين الذي ذكرناه وهو متفق على صحته، بل الظاهر أنه حجة أيضا لمن قال ما تكلم من مصلحة الصلاة إذا كانت لا تصلح إلا بذلك. قال إبراهيم النخعي ومن عطس في صلاته يحمد الله ويخفي. وروي ابن عمر أنه كان يجهر بالحمد لله وبه قال أحمد. والذي يظهر أن الاختلاف حسب الأحوال، فمن رجع أن يتعلم الناس منه جهر. وروي عن رفاعة بن رافع قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ورضاه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة أنا. قال لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. أخرجه أبو داود وإسناده قوي وحسن الترمذي. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان في التطوع، أما في المكتوبة فيحمد في نفسه. الظاهر أنه كان في فريضة لأنه قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف فقال من المتكلم في الصلاة، والأغلب العام أنه يصلون خلفه الفريضة للنافلة. عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبيه قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة، فسكت الشاب ثم قال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا، فقال رسول الله قلتها ولم أريد بها إلا خيرا، قال ما تناهد دون عرش الرحمن. فيه مقال لكن يتقوى بما قبله. واحتج به أهل البدع على جواز ومشروعية اختراع الأدعية والأذكار وتوقيتها، ولا دلالة فيه لأنه في زمن التشريع، في زمن يقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة في إقرار لا في فعل الصحابي. والله أعلم أن لهم هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال البغوي قلت ولو أعلم رجلا بكلام يوافق نظم القرآن وقصد به قراءة القرآن فجائز. روي أن عليا كان في صلاة العصر في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فأجابه علي وهو في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وأما إذا قصد به الكلام بطلت الصلاة.